المعنى. وذكرنا مثلا في تفسير مثلا البروج بأنها النجوم. وأما القدر الزائد على ذلك قول مثلا ما يذكر بعضهم أن مادة برجة من معنى ظهر وبرز وبرز، فيقال تبرجت المرأة يظهرت حسنها وزينتها إلى آخر ذلك. هذا لا يؤثر على بيان المعنى، لا يؤثر على بيان المعنى، وإنما هو يزيد المعنى تقوية من حيث البيان. أيضا ذكرنا أن الاستنباطات التي تكون في الفقه وهي قدر زائد على معنى الآية هذه ليست من التفسير، كالاستنباطات مثلا الشافعي رحمه الله كما ذكرنا من قوله امرأة حمالة الحطب استنبط منها صحة أنكحة الكفار، وذكرنا أن الآية لم تأتي لبيان هذا المعنى. كذلك مسائل علوم القرآن وهذا تقدم الكلام عنه مرارا. أيضا نبهنا على أن الآية إذا احتملت أكثر من معنى فإن هذه المعاني لا تخرج عن كونها من التفسير، على كونها من التفسير، لأن كلها من البيان. مثل إيش؟ ذكرنا مثال بالأمس، إذا السماء إيش؟ اندثرت بمعنى إيش؟ انكدرت بمعنى تناثرت أو ما المعنى الثاني؟ هذا أيوه تغيرت. كذلك إيش؟ هذا كلاهما من البيان. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى: التفسير لغة من الفسر وهو الكشف عن المغطى. طبعا يعني بعض العلماء يعني زعم أن فسر اللي هي مادة فسر أنها مقلوبة، أنها مادة مقلوبة من حيث الاشتقاق اللغوي من سفر، من سفر، لكن هذا القول ليس بوجيه، لأن الأصل دائما في اللفظة أن تكون مرتبة، أن تكون إيش؟ يكون ترتيبها لاحقا بها، فلا، والقلب خلاف ذلك، القلب خلاف ذلك، ولذلك رد بعض العلماء المحققين كالألوسي وغيره هذا التوجيه. قوله في الاصطلاح: بيان معاني القرآن الكريم. طبعا التفسير جاء في تعريفاته أو في تعريفه آراء كثيرة للعلماء، لكن يلحظ على أن هذه الآراء في جملتها قد أدخل فيها ما ليس من التفسير، أدخل فيها ما ليس من التفسير كبعض مسائل علوم القرآن، لا سيما عند إيش؟ عند يعني أوائل الكتابة في هذا الباب، كمثلا الزركشي وغيره توسعوا في معنى التفسير. أيضا كتب التفسير التي قدمت بمقدمات نظرية لهذا العلم، كمثلا تفسير ابن عطية المحرر الوجيز أو غيره من التفاسير، خرجت كثيرا عن معنى التفسير. ولذلك التفسير التعريف الذي ذكره الشيخ هنا رحمه الله هو تفسير جيد ومنضبط، تفسير جيد ومنضبط بمعنى أنه جامع مانع، فلا يدخل ما ليس من التفسير ولا يخرج أيضا ما ليس من التفسير. قوله بيان معاني القرآن الكريم، هذا طبعا يخرج به بيان المعاني التي لغير إيش؟ عفوا يخرج به ما كان بيانا لغير المعاني، لغير المعاني، كمثلا الأداء، يعني ما يعرف مثلا بعلم القراءات، أو مثلا ما يعرف بعلم بيان عدد آية السور ونحو ذلك، وكذلك الفوائد المستنبطة، هذا كله خارج عن التفسير. أيضا التعبير بقوله القرآن الكريم هذا أدق من أن يعبر بكلام الله عز وجل، لأن كلام الله عز وجل يشمل القرآن وغيره والحديث القدسي. طيب ذكر الشيخ بعد ذلك جملة من الأدلة على حكم تعلم التفسير، واختار الشيخ أن تعلم التفسير واجب، ومن أهل العلم من يرى أنه فرض كفاية، من يرى أنه فرض كفاية. ثم ذكر يعني في مقدمة ما يتعلق بالحث على تعلم التفسير وتعليمه للناس، إما مثلا تعليم به مشافهة أو من خلال تدوين الكتب في ذلك، وكلام الشيخ يعني واضح غاية الوضوح. طيب ننتقل إلى مسألة مهمة جدا في هذا الباب، وهي من الأمور الكلية المتعلقة بأصول التفسير وما يتعلق بمصادر التفسير. احنا ما قرأنا، طيب نقرأ الأولى اللي هي: قال رحمه الله تعالى: المرجع في تفسير القرآن. يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي ألف كلام الله تعالى فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. ولذلك أمثلة منها أولا قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثانيا قوله تعالى وما أدراك ما الطارق، فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية النجم الثاقب. ثالثا قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. طيب الشيخ الآن يتكلم عن مسألة مصادر التفسير، مصادر التفسير، ويمكن تعريف مصادر التفسير بأنها المراجع الأولية التي يرجع إليها المفسر عند تفسيره للقرآن، المراجع الأولية التي يرجع إليها المفسر عند تفسيره للقرآن. وهذه المصادر هي تكمن في أربعة أمور رئيسة، اللي هو القرآن والسنة واللغة والعلوم المتعلقة بالنزول. القرآن والسنة واللغة والعلوم المتعلقة بالنزول. هذه المصادر هي تختلف في أمرين. الأمر الأول مدى اعتماد المفسرين عليها، مدى اعتماد المفسرين عليها. والأمر الثاني أي هذه المصادر أكثر استعمالا، أي هذه المصادر أكثر استعمالا. طيب بدأ الشيخ بالمصدر الأول وهو كلام الله تعالى فيفسر القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن نستطيع أن نعرف أن نقول هو بيان معنى آية بدلالة آية أخرى، بيان معنى آية بدلالة آية أخرى. وربط المفسرين آية بآية لا يخرج عن نوعين، لا يخرج عن نوعين، يعني المفسر إذا ربط آية بآية أخرى فإن هذا الربط لا يخرج عن نوعين، إما أن يكون تفسيرا صريحا في إيش؟ أي نقول بيان معنى آية بدلالة آية أخرى. طيب نقول ربط المفسرين آية بآية لا يخرج عن إيش؟ عن أحد نوعين، إما أن يكون التفسير الصريح أو يكون ربط آية بآية بأي نوع من أنواع الاستنباط، أو عفوا بأي نوع من أنواع الربط سوى التفسير، ربط آية بآية أخرى بأي نوع من أنواع الارتباط سوى التفسير، مثل الاستشهاد أو الاستنباط أو نحو ذلك. طبعا وجه كون اعتبار القرآن يعني مصدر من مصادر التفسير هذا له اعتباران. الاعتبار الأول وهو الاعتبار الشرعي، الاعتبار الشرعي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد هذا المصدر في تفسير القرآن بالقرآن. مثاله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، في حديث ابن مسعود في الصحيحين فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بإيش؟ بالشرك، ثم قال لم تسمع القول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كذلك عندنا حديث ابن عمر في الصحيح أيضا في تفسير مفاتح الغيب. إذن وجه كون اعتبار التفسير أو تفسير القرآن بالقرآن مصدر من مصادر التفسير الاعتبار الشرعي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا المصدر. الاعتبار الثاني وهو اعتبار عقلي، اعتبار عقلي، وذلك أن صاحب الكلام أدرى بكلامه، صاحب الكلام أدرى بكلامه، فما أجمله في موضع فيكون إيش؟ بينه في موضع آخر، بينه في موضع آخر. طيب ننبه إلى أن مسألة تفسير القرآن بالقرآن الأصل أنه يعتمد على الاجتهاد، الأصل أنه يعتمد على اجتهاد المفسر، وما دام أنه يعتمد على اجتهاد المفسر فهو قابل للصواب والخطأ، فهو قابل للصواب والخطأ، إلا ما كان من إيش؟ من الاعتبار الأول الذي هو إيش؟ الاعتبار الشرعي، يعني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا سيكون مرتبط معنا بجانب إيش؟ التفسير بالسنة كما سيأتي لاحقا. لكن مسألة تفسير القرآن بالقرآن هي في الأصل أنها مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية قابلة للصواب والخطأ. طيب، قد يسأل سائل: ما المجالات التي يمكن للمفسر أن يستفيد منها من تفسير القرآن بالقرآن؟ فنقول عندنا جانب الترجيح، من حيث التوفيق، يعني قد يوفق للصواب في تفسير آية بآية، وقد يعني يخالفه النظر في ذلك. ولذلك مسألة تقسيم يعني، أو خلونا إذا انتهينا من الأنواع كلها سنعرج على مسألة التفسير المأثور. طيب، إذن المجالات التي يمكن أن يستفيد منها المفسر في تفسير القرآن بالقرآن عندنا مجال الترجيح، وكذلك جمع الآيات المتشابهة، جمع النظائر اللي هي الآيات المتشابهة. وهذا الباب مخدوم، اللي هو الثاني اللي هو جمع النظائر. عندنا كتب مثلا الوجوه والنظائر، يعني اهتمت بهذا اهتماما بالغا، وكذلك من المفسرين ممن كان له اهتمام بالغ بهذه المسألة هو الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. طيب، هناك جملة من المفسرين كان لهم عناية بهذا الشأن اللي هو تفسير القرآن بالقرآن، يعني تميزوا به وأكثروا من استعماله. فعندنا مثلا مقاتل بن سليمان البلخي، في كتابيه، سواء التفسير أو كتاب الوجوه والنظائر. وعندنا أيضا من طبقة أتباع التابعين عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا مكثر جدا من مسألة تفسير القرآن بالقرآن، مقاتل بن سليمان. طيب، ابن جرير الطبري إذا نقل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ماذا يقول؟ هل يذكر اسمه كاملا أو يعني في الغالب أنه يقول وقال بن زيد، يعني إذا وجدت وقال بن زيد فالمراد به عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم. والطبري كثيرا ما يرجح قوله، حتى أحيانا يقدم قوله على قول بعض على قول بعض الصحابة. وأحيانا لا يورد ابن جرير الطبري في الآية إلا تفسير فقط عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا وقفت على نظائر كثيرة، يعني شواهد كثيرة عليه، لا يورد في تفسير الآية إلا فقط قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، على أنه في باب الحديث ضعيف. كل أبناء زيد بن أسلم الثلاثة، عبد الله عبد الرحمن وأسامة، كلهم ضعفاء. ولذلك عبارة علي بن المدينة المشهورة: ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة. طيب، عندنا أيضا ممن كان له اهتمام من كتبة التفسير وممن دون فيه ابن كثير رحمه الله، واهتمام بهذا الظاهر. عندنا أيضا الأمير الصنعاني، رحمه الله، له يعني كتاب في هذا بعنوان مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن. وعندنا أيضا ثناء الله الهندي اللي هو الأمر تسري، أيضا له كتاب في هذا الباب بعنوان تفسير القرآن بكلام الرحمن. وخاتمة المفسرين الذي كان له عناية بهذا الشأن العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان. طيب، هذا يعني جملة ما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن. ننتقل إلى المصدر الثاني وهو السنة. قال رحمه الله تعالى: باء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها: أولا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى، فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة. وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثانيا قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. طيب، التفسير النبوي، يعني الشيخ رحمه الله يعني كأنه يعني دمج ما بين النوعين، لأن لا نستطيع تعريف التفسير النبوي إلا ببيان نوعيه. فنقول هناك التفسير النبوي المباشر، التفسير النبوي المباشر، وعندنا تفسير القرآن بالسنة وهو تفسير غير مباشر، تفسير غير مباشر. النوع الأول اللي هو التفسير النبوي المباشر، أن يعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آية من القرآن فيذكرها في سياق إيش؟ كلامه، ثم يبين معناها. أن يعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آية من القرآن فيذكرها في سياق كلامه ثم يبين معناها، أو يقر أحد أصحابه على فهمه لها، يعني على فهم إيش؟ تلك الآية. هذا يسمى التفسير النبوي المباشر. أما التفسير، تفسير القرآن بالسنة اللي هو غير المباشر، هذا الذي يكون من استعمال إيش؟ المفسر، يكون من استعمال المفسر، يعني أن يفسر المفسر الآية بكلام للنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في سياقه إيش؟ في سياق التفسير. طيب، أيهما الاجتهادي؟ الثاني. اللي هو الثاني. الثاني هذا إيش؟ اجتهادي، والأول إيش؟ نقلي. إذا قارنا بينهما من حيث الكثرة فنجد أن التفسير النبوي المباشر قليل ونادر، قليل ونادر بالنسبة ليش؟ لغير المباشر. أما التفسير غير المباشر فهذا لا حصر له، وهو باب مفتوح للاجتهاد. طيب، نلحظ أن السنة في تفسيرها لآيات القرآن جاءت على أنواع عدة، منها مثلا تخصيص العام، تخصيص العام، مثل في قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا الاعتزال، اعتزال النساء حال الحيض، قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي رواه مسلم، قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا النكاح. طيب، عندنا أحيانا من الأنواع بيان المجمل، بيان المجمل، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. جاء في البخاري في حديث أبي هريرة أن أم القرآن هي الفاتحة، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. عندنا أيضا مثلا إيضاح المشكل، إيضاح المشكل، في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في مسلم، قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا لي إنكم تقرؤون يا أخت هارون، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. قال فلما قدمت سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم. واضح؟ فهذه يعني من أنواع التي يمكن للسنة أن تكون مفسرة للقرآن. طيب، هناك أيضا صور ومجالات يمكن أن يستفيد المفسر من السنة النبوية في تفسير آية قرآنية، منها مثلا أن يذكر حديثا مطابقا لمعنى الآية، أن يذكر حديثا مطابقا لمعنى الآية. فمثلا في قول الله عز وجل في قول الله عز وجل وجيء يومئذ بجهنم، نعم وجيء يومئذ بجهنم. ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية أورد فيها الحديث الذي خرجه الإمام مسلم رحمه الله، حديث ابن مسعود يؤتى يومئذ، يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها. فمعنى هذه الآية هو مطابق لمعنى هذا الحديث. صورة أخرى من الاستفادة من الحديث النبوي في تفسير الآية أن يؤتى بحديث وردت فيه لفظة مطابقة للفظة وردت فيه في الآية، مما يدل على أن المعنى واحد، مما يدل على أن المعنى واحد في الآية وفي الحديث، كما في قول الله عز وجل فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. ابن كثير رحمه الله أيضا أورد عند تفسير هذه الآية حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم حلق فقال ما لي أراكم عزين. واضح؟ فلفظة العزين في الآية هي مطابقة للفظة عزين في الحديث. طيب، أيضا من الأوجه أن يعتمد المفسر على الحديث في ترجيح أحد المعاني عند الاختلاف في تفسير الآية، كما في قول الله عز وجل كرام، في قول عفوا في بأيدي سفرة كرام بررة، عندنا لفظة سفرة، قيل أنهم القراء من الصحابة، وقيل أنهم إيش الملائكة، وقيل أنهم الملائكة. ابن العربي رحمه الله لما أتى لتفسير هذه الآية في كتاب أحكام القرآن ذكر هذين المعنيين، أنهم القراء من الصحابة وأنهم إيش الملائكة، ثم قال إيش وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بررة سفرة، لكنهم ليسوا المرادين بهذه إيش الآية، ولا قاربوا المرادين بهذه الآية، لأن الآية جاءت في سياق إيش ذكر الملائكة، في سياق ذكر الملائكة. ثم استدل بما جاء في الصحيح حديث عائشة مثل الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، فاستخدم هذا الحديث في ترجيح أحد إيش أحد الوجهين المذكورين في تفسير هذه الآية، إلى غير ذلك من الأوجه التي يمكن المفسر أن يستفيد من السنة في تفسير القرآن. برز يعني الطائفة من العلماء اهتموا بهذا الشأن، يعني كان لهم عناية فائقة بمسألة تفسير القرآن بالسنة، يعني عندنا مثلا في طبقة التابعين عندنا الحسن البصري وكذلك قتادة، كان لهم عناية بالتفسير وإن لم يسندوا أحيانا جملة من الآثار، كان يذكروها مرسلة ونحو ذلك. عندنا أيضا ممن دون في التفسير عندنا ابن أبي حاتم الرازي، عندنا كذلك ابن جرير الطبري، عندنا البغوي رحمه الله، وكذلك ابن كثير كان له أيضا عناية بهذا الشأن، وكذلك ابن عقيلة المكي له كتاب بعنوان تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة. ولذلك يعني نلحظ أن مثلا جملة مثلا من الجامعات قامت عندها الآن مشاريع فيما يتعلق بتخريج الآثار والأحاديث المرفوعة في كتب التفسير، ككتاب ابن أبي حاتم وقد طبع مؤخرا كاملا، وكذلك مثلا تفسير ابن جرير الطبري، يعني خرجت منه الأحاديث المرفوعة وكذلك الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب ننتقل الآن لما يتعلق بتفسير الصحابة والتابعين، تفسير الصحابة والتابعين. طيب قال رحمه الله تعالى جيم كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الهوى وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها أولا قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع. كلام التابعين دال كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلم من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. طيب الشيخ رحمه الله يعني فصل تفسير الصحابة عن تفسير التابعين، ولو أنه جمع يعني الكلام فيما يتعلق بتفسير الصحابة والتابعين فيقال تفسير إيش السلف، تفسير السلف لكان أمثل. طيب يمكن أن يعرف هذا اللي هو ما يتعلق بتفسير الصحابة وتفسير التابعين بأنه بيان معاني القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، بيان معاني القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم. طيب هناك تنبيهات قبل أن نبدأ في هذا الباب. الأمر الأول لم يشتهر بالتفسير من الصحابة إلا عدد قليل، الذين اشتهروا بالتفسير من الصحابة عدد قليل. عندنا ابن عباس وابن مسعود وعمر رضي الله عنه وعلي وأبي ابن كعب، يعني هؤلاء أشهر الصحابة بالتفسير. طيب، تنبيه الثاني: لا يلزم أن يكون كل من ذكر في كتب طبقات المفسرين من الصحابة أن يكون إيش؟ أن يكون مفسرا، مثل عبد الله بن الزبير، يعني الوارد عنه في التفسير أقوال قليلة جدا، وغالبها تتعلق إما بأسباب النزول أو ببيان بعض الأحكام المتعلقة بمكة، لا سيما منسك الحج، أو ببعض القراءات، وهذه يعني في الغالب أنها خارجة عن حد التفسير الذي هو بيان معاني القرآن الكريم. فليس كل من ذكر في كتب الطبقات من المفسرين أن يكون إيش؟ أن يكون مفسرا. ونجد مثلا أن الداودي أو كذلك السيوطي توسع في هذا الباب كثيرا، فربما أوردوا جملة من الصحابة لا ينقل عن الواحد إلا تفسير الآية والآيتين. ولذلك يمكن أن نخلص إلى ما يتعلق مثلا بتعريف الصحابي، فيقال إيش؟ كل من كان له آراء في التفسير وتصدى إيش؟ وتصدى له، يعني تفرغ لعلم إيش؟ التفسير. كان مثلا المنقول عن ابن مسعود هذه بالمئات، يعني الأقوال، كذلك ابن عباس، أبي بن كعب، علي بن أبي طالب، عمر رضي الله عنه، هذا المنقول عنهم كثير جدا في التفسير. التنبيه الثالث: المفسرون في طبقة التابعين وأتباعهم أكثر منهم في طبقة إيش؟ أي في طبقة الصحابة. طيب، أخيرا، بعد هذه الطبقات الثلاثة اللي هي طبقة الصحابة وكذلك طبقة التابعين وأتباعهم، اعتمد المصنفون في التفسير على أقوالهم ولم يتجاوزوها. فنجد مثلا اللي كتبوا في التفسير مثلا عبد الرزاق أو ابن المنذر أو ابن أبي حاتم أو غيرهم ممن جمعوا التفسير المنقول، غالبا لا يتجاوزون هذه الطبقات الثلاث: طبقة الصحابة والتابعين وأتباعهم. حتى جاء الإمام الحافظ شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، فجمع بين إيش؟ علم الرواية وعلم إيش؟ الدراية، فكان مفسرا ناقدا، مفسرا ناقدا يوازن بين الأقوال ويرجح فيها ويعمل جملة من القرائن والعلوم الأخرى في تمييز الراجح من غيره. ولذلك ما يذكر مثلا في مظان الحديث أو عفوا مظان التفسير المأثور، هو الإشكال طبعا في ما يتعلق بالتفسير المأثور أن الجملة مثلا من المعاصرين الآن يعدون التفسير المأثور هو المنقول فقط، هو الذي يعتمد على النقل، تفسير النبوي، تفسير الصحابة، تفسير إيش؟ التابعين، ثم يدخلون فيش في ذلك أيضا من يعتمد على تفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بالقرآن. وتبين معنا أن تفسير السنة، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالقرآن يدخلها أيضا إيش؟ يدخله الرأي والاجتهاد، يدخله الرأي والاجتهاد. ثم إن المصادر التي يذكرونها مثلا في التفسير المأثور هي لا تسلم لهم، يعني هم يذكرون دائما على رأس القائمة تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، ونحن نعرف أن ابن جرير الطبري كتابه هو إيش؟ يعني مستودع للعلوم كلها وليس فقط العلم إيش؟ التفسير. فنجد اللغة والآراء، ونجد مثلا النقد الحديثي، ونجد مثلا علم القراءات وهذه العلوم كلها وظفها ابن جرير رحمه الله لمعرفة إيش؟ تمييز الأقوال الصحيحة من سقيمة، وبيان الراجح من المرجوح. إذن دخله الرأي ولا لم يدخله؟ دخله الرأي ودخلته الصنعة، فجعله على هذا المحك اللي هو التفسير المأثور، هذا من الغلط إيش؟ على ابن جرير رحمه الله تعالى. والغلط كما ذكرت هو ناشئ من الأصل اللي هو إيش؟ مفهوم التفسير بالمأثور. طيب، ما وجه اعتبار قول السلف اللي هم الصحابة والتابعين في كونه مصدر من مصادر التفسير؟ ذكر العلماء رحمهم الله جملة من إيش؟ من الأوجه بالنسبة ما يتعلق بالصحابة. أولا، شهودهم التنزيل ومعرفتهم بالأحوال، ومعرفتهم بالأحوال التي يعبرها الشاطبي رحمه الله بالقرائن الحالية، القرائن الحالية. أيضا كذلك معرفتهم بأحوال من نزل فيهم القرآن، أنهم أهل اللسان أيضا الذي نزل به القرآن، سلامة مقصدهم، سلامة إيش؟ مقصدهم. و يعني هذه جملة، وحسن الفهم كذلك أيضا. ولذلك جاءت عبارة لابن القيم رحمه الله في مقدمة كتاب إعلام الموقعين، أنه كان يقول: ما أنعم الله على العبد بعد الإيمان بنعمة أعظم من حسن الفهم وحسن القصد، وبهما جانب المرء طريق المغضوب عليهم والضالين، بل هما قوام الإسلام، بل هما قوام الإسلام، اللي هو حسن الفهم عن الله وحسن إيش؟ وحسن القصد، حسن الفهم وحسن القصد. هذا بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم. أما بالنسبة لما يتعلق بوجه كون التفسير التابعين مصدر من مصادر التفسير، الأمر الأول أنهم وعاء لتفسيرات الصحابة، ونحن نعرف أن التابعين كثيرا ما يتابعون الصحابة على تفسيرهم. الأمر الثاني ثبات منهجهم ومصادرهم، يعني على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، اللي هو مثلا اعتماد الحديث النبوي، التفسير النبوي، كذلك الاعتماد على اللغة وقرب عهدهم من جيل الصحابة رضي الله عنهم. كما أنه يلزم من عدم اعتماد قول التابعين في التفسير انقطاع حلقات التفسير، انقطاع حلقات التفسير. وأمر آخر أن المصنفين في التفسير لهم كتب التفسير الذين دونوه قد اعتمدوا أقوال هؤلاء الأئمة، بل نجد أن ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين كثيرا ما يرجح تفسير التابع على تفسير إيش؟ الصحابي. يعني الأمثلة على ذلك كثيرة جدا، أن يرجح ابن جرير رحمه الله تفسير التابع على تفسير الصحابي. يضاف إلى ذلك أيضا أن التابعين هم في عصر الاحتجاج اللغوي، هم في عصر الاحتجاج اللغوي. يعني هذه جملة من الأوجه في اعتبار تفسير الصحابة والتابعين. ولذلك الإعراض عن تفسير هذه الطبقة هو موقع فيش؟ في الزلل. الإعراض عن تفسير الصحابة والتابعين كثيرا ما يوقع في ماذا؟ في الخطأ والزلل. ويعني أنا أعطيكم طريقة إذا أردت أن يتبين لك يعني مثلا الانحراف في التفسير، يعني خذ آية مثلا من الآيات التي وقع فيها اختلاف في معاني هذه الآية، ثم تتبع الأقوال فيها إلى زمن، يعني خذ الطبقات الثلاث، طبقة الصحابة والتابعين وأتباعهم، واذكر قولا في هذا، ثم انظر للأقوال إيش المتأخرة عند من كتب في التفسير. لأن نحن لا نشك أن ما يتعلق ببيان المعاني باب إيش، مغلق ولا مفتوح؟ بيان المعاني، إيه بقى المعاني خلاص. هل هناك معنى لآية من القرآن لم يعرف؟ بغض النظر عن كونه إيش، إيش الراجح في هذه الآية، يعني الآن هل هناك آية إلى الآن لم يتضح معناها؟ طيب هل يتصور أن يكون في القرون الفاضلة هذه اللي طبقة الصحابة والتابعين وأتباعهم أن تكون آية لم يتضح معناها؟ ها؟ كان عندك شيء؟ مثل هذا استنباط ليس من التفسير، يعني باب الاستنباط مفتوح ما فيه إشكال. لا أنا أتكلم عن بيان معنى الآية، يعني إذا قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، هل المعنى هنا يعني تكلم فيه الصحابة والتابعون وأتباعهم ولا لا؟ أي لا شك. إذن باب المعاني هذا أغلق، باب المعاني إيش هذا أغلق. وظيفتنا نحن في أمرين الآن، باب الاستنباط الذي أشار له الشيخ هذا إيش؟ هذا باب مفتوح لا يغلق، وقد يفتح الله عز وجل على المتأخر ما لا إيش يفتحه على المتقدم. ولذلك ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله يقول: ما رأيت كلمة أضر على طالب العلم من كلمة ما ترك الأول للآخر من شيء. يقول هذه أضر كلمة بيش بطالب العلم. إذن عندنا مجال الاستنباط وهذا باب إيش؟ باب مفتوح. وعندنا باب الترجيح بين المعاني المختلفة، باب الترجيح بين المعاني المختلفة. أما باب المعاني أن هذه الآية معناها كذا، هذه اللفظة معناها كذا، هذا باب إيش؟ أغلق. هذا باب أغلق، يعني لن نأتي بإيش؟ بشيء، يعني أتينا بشيء خالف ما أثر عن الصحابة ومن الطبقات المتقدمة، فهذا يكون قطعا إيش؟ أنه غلط. طيب خلونا نأخذ مثال سريع في قول الله عز وجل: وأنت حل بهذا البلد. إيش معنى حل بهذا البلد؟ ها؟ لا، هذا المعنى اللي ما نبغاه، هذا اللي بنأتي له الآن. طيب ها، إما أن يكون إيش؟ أحل لك ساعة من نهار تفعل فيها ما تشاء، تقتل من تشاء وتعفو عمن تشاء، بتفسير وارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وهذا عليه جماهير السلف من الصحابة وغيرهم. وعندنا معنى آخر أنهم جعلوك حلال الدم، جعلوك حلال الدم، وهذا قول شرحبيل بن سعد، توفي تقريبا 132 أو عفوا 126 تقريبا. فانقضت القرون الثلاثة على هذين إيش؟ التفسيرين، لا ثالث لهما. مع تتابع الزمن وتقدم الزمن برز عندنا احتمال تفسيري اللي هو إيش؟ وأنت مقيم، وأنت حل بهذا البلد، أي أنت مقيم بهذا البلد. من ذكر هذا المحتمل التفسيري؟ أول من ذكره الماوردي. الماوردي توفي في كتاب النكت والعيون، توفي 450. طيب إلى يعني هل يعقل أنهم غفلوا يعني على مدى 450 سنة عن هذا المحتمل التفسيري حتى جاء الماوردي فذكر هذا المحتمل؟ يعني هل تتصوروا أنتم؟ لا، مو شرط يعني توافقوني، بس اللي عنده اعتراض يذكره. يعني هايشة غفلوا عن هذا المعنى. أي إذن لو أتينا به بهذا المعنى في زماننا هذا لكان إيش؟ أصعب وأصعب، ولا لا؟ يعني هل الأمة تغفل 1400 سنة عن هذا المعنى؟ ها؟ أي أشد. إذن أنا أريد أن أبين إيش؟ أن باب المعاني مغلق، لا يمكن أن تأتي بمعنى صحيح للآية لا يعرف، لم ينقل عن إيش؟ عن من تقدم. طيب مع تتابع الزمن صار القول المشهور في هذه الآية إيش؟ وأنت مقيم. هذا المثال نحن درسناه مع بعض مشايخنا فأجرينا عليه تطبيق مع شيخنا الشيخ مساعد الطيار حول هذا المثال، فأخذنا تقريبا 45 تفسير، يعني تتبعنا فيه إيش؟ هذه الآية. فطبقة الصحابة والتابعين واتباعهم ما عندنا إلا التفسيرين المذكورة الأولى، إلى أن جاء الماوردي فذكر. طبعا الماوردي تفسير مفتوح، تفسير النكت والعيون تفسير مفتوح، ويحتمل ويحتمل ويحتمل. حتى أذكر نحن كنا ندرس في الدراسات العليا في الملك سعود كان سجلت عدة رسائل بعنوان المحتمل التفسيري في كتاب النكت والعيون للماوردي. بعضهم يعني مثلا الذين جاءوا بعده يعني ما ذكروا حتى إيش القول الذي عليه الجمهور، إنما ذكروا إيش القول: أنت حل بهذا البلد، أنت مقيم. هذا غلط. يعني هل أقام النبي صلى الله عليه وسلم أصلا بمكة؟ لا، لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الهجرة. يعني والآية هذه أقرب ما تكون لتفسير الحديث، يفسرها الحديث، حديث أبي هريرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة وإن الله أحلها لي ساعة من نهار ولم يحلها لأحد قبلي ولا لأحد بعدي. فالمعنى هنا متضح ولم يكن فيه إشكال عند إيش؟ عند طبقة السلف. طيب إحنا خرجنا عن المقصود، لكن بهذا المثال إيش يتضح هذا. وسأشير إن شاء الله بكلام آخر إن شاء الله، مثال آخر فيما يتعلق بالإسرائيليات فيما هو إيش سيأتي بعد ذلك، لأن الإسرائيليات الكلام فيها مشكلة. إذا لم يعرف لهم مخالف قول الصحابي هو كما يعني حرره الشيخ الإسلام وغيره أن قول الصحابي يكون حجة إذا لم يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنه، فهنا يكون إيش؟ يكون حجة. طبعا هذا من حيث التنظير، لكن أحيانا تجد الصحابي يقول قولا ولا يعرف له مخالف من إيش؟ من الصحابة، لكن تجد مثلا جمهور التابعين يخالفونه في هذا إيش؟ في هذا القول. فهذا يدل على أن إيش؟ أن قول ذلك الصحابي إما أنه لم يشتهر، يعني بحيث أن هؤلاء الذين خالفوا من التابعين قد اطلعوا عليه، أو أن يكون إيش؟ لم يعتبر التابعون قول هذا الصحابي إيش؟ أنه رأيا راجحا في هذه المسألة. فهذه المسألة يعني التنظير فيها يعني سهل، هو هذا الخلاصة إذا لم يعرف لهم قول. لكن بحيث التطبيق تحتاج إلى جمع القرائن التي تحتف بقول ذلك الصحابي، فينظر قد يكون له شواهد من اللغة تفيده، قد يكون له أيضا شاهد أن جمهور العلماء من بعده وافقوا على هذا القول. ولذلك يعني هي من حيث التطبيق ضيقت الدائرة عند حتى في المذاهب الفقهية، يعني كثيرا ما مثلا بالذات ابن قدامة رحمه الله هذا يكثر منه في المغني، وهو قول فلان وفلان من الصحابة ولا يعرف لهما مخالف، فكان إجماعا. طيب كان إجماعا، طيب أنت حكيت الخلاف أيضا في المسألة خلاف الفقهاء، لماذا لم يعتدوا الفقهاء أيضا بهذا إيش؟ بقول هذا الصحابي. فهي تحتاج إلى إيش؟ إلى تدقيق. فلو عملت كل مسألة على حدة يكون إيش؟ أجود وأدق في التطبيق. يعتمد قول الصحابي لا شك، إذا لم يعرف له مخالف معتمد. أي لكن هذا الجزم بأنه ليس له مخالف هذا يحتاج إلى عناء أيضا، يعني لأن حتى أحيانا يجد يطلق هذه العبارة إما حفاظ كبار ونقاد وكذا، ومع ذلك تجد إيش؟ تجد من يخالفه يعني مع البحث. يعني لا هم يقيدون بجيل الصحابة لا يعرف له إيش مخالف من الصحابة. طيب التفسير السلف يعني طبقة الصحابة والتابعين ومن بعدهم هو على إيش؟ على أنواع، إما أن يكون تفسير منقول أو أن يكون تفسير بالرأي، إما أن يكون تفسيرا منقولا أو أن يكون تفسيرا بالرأي. المنقول أنواع، مثال ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيراته هذا من المنقول، كذلك ما يروى عنهم من ذكر أسباب النزول هذا أيضا يعني من المنقول، ما يرويه التابعي عن الصحابي هذا أيضا يدخلونه في المنقول، وأيضا ما يرويه أتباع التابعين عن التابعين هذا أيضا من المنقول. التفسير اللي هو بالرأي يدخل فيما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة، أسباب النزول غير الصريحة، وأيضا ما يكون له عندهم أكثر من وجه في المعنى هذا أيضا يعتبر من التفسير بالرأي. ثم أيضا ما يربطون به إيش؟ يعني الربط الذي يقع بين الآية وبين بعض القصص هذا أيضا يعتبر من التفسير بالرأي. طيب هذا جملة ما يمكن أن يذكر في تفسير الصحابة والتابعين. سمات تفسير الصحابة وتفسير التابعين سيأتي إن شاء الله الحديث عنها، في الشيخ سيعقد إن شاء الله مسألة بعنوان المشتهرون بالتفسير من الصحابة، وبعدها أيضا مشتهرون بالتفسير من التابعين. سأذكر إن شاء الله في هذا الموضوع سمات تفسير المكيين وسمات تفسير المدنيين وأهل الكوفة وهكذا، يعني ذكر شيء من الفوائد في هذه المسألة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى النقطة اللي هي ما تقتضيه الكلمات. قال رحمه الله تعالى: ها ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب، وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، وبدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان. طيب، هذا المصدر الخامس الذي ذكره الشيخ وما تقتضيه الكلمات من معاني الشرعية أو اللغوية. طيب، نحن نقول أو ابتداء الأصل في خطاب الشرع أنه يحمل على المعنى الشرعي، على المعنى الشرعي، وذلك لوجوه. أولا أن القرآن هو أساس الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان معاني لبيان الأحكام الشرعية، النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان الأحكام الشرعية التي تكون من جهته، لا لتعريف ما هو معروف في اللغة، وإلا يكون هذا تحصيل حاصل. فهنا يجب حمل المعنى على الحقيقة الشرعية، هذا وجه الأول. الوجه الثاني أن الأحكام الشرعية تتعلق بالاسم الشرعي دون الاسم اللغوي، تتعلق بالاسم الشرعي دون الاسم اللغوي. الوجه الثالث أن المعنى الشرعي هو كالناسخ للمعنى اللغوي، المعنى الشرعي هو كالناسخ للمعنى اللغوي. قبل إتيان الشرع فإن لفظة الصلاة كانت تعرف بأنها ماذا؟ الدعاء. لما جاء الشرع صار الأصل في لفظة الصلاة أنها بمعنى الصلاة التي لها هيئة من أقوال وأفعال وأركان وشروط وما أشبه ذلك، فصار المعنى الشرعي هنا كأنه ناسخ للمعنى اللغوي بمثابة الناسخ والمنسوخ. طيب، كذلك حمل المعنى أو حمل اللفظ على المعنى الشرعي يعطي فائدة جديدة بخلاف ما لو حمل على المعنى أو فيما لو بقي على معناه اللغوي، فإنه لا يفيد معنى جديدا، لا يفيد معنى جديدا. يعني هذه جملة من الأوجه التي يتبين بها أن الأصل حمل خطاب الشرع على المعنى الشرعي، هذا هو الأصل في ذلك. ها، الأول القرآن أساس الشريعة، أساس الشريعة التي، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الأحكام التي لا تعرف إلا من جهته هو. طيب، الآن سننتقل إلى مسألة مهمة جدا، وهي تعتبر الآن نحن الآن فرغنا من من مصادر التفسير التي هي تعتبر مادة أساسية فيما يتعلق بأصول التفسير، وذكرنا أن المادة الثانية هي ما يتعلق بالاختلاف أسبابه وأنواعه. الشيخ الآن سيشير إلى تقسيم لمعنى أو تقسيم للاختلاف، أو نستطيع أن نقول أنه تأصيل لمعنى أو لموضوع الاختلاف. طيب، نقدم بمقدمة سريعة حول هذا الموضوع، ثم بعد ذلك يعني كلام الشيخ إذا قرئ يفهم. نحن عندنا جملة أو مجموعة من التأصيلات فيما يتعلق بموضوع الاختلاف في التفسير. عندنا تأصيل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعندنا تأصيل لابن جزي الكلبي ذكره في مقدمة كتابه التسهيل، وعندنا تأصيل للشاطبي رحمه الله ذكره في الموافقات، وعندنا التأصيل الرابع هذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه التفسير، وقد قسم الاختلاف إلى ثلاثة الأقسام. نشير إشارة سريعة لتأصيل شيخ الإسلام وتأصيل ابن جزي الكلبي. تأصيل الشاطبي يعني يمكن أن يرجع له في هذا لأن الوقت ما يسعف لذكر المادة كاملة. طيب، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قسم الاختلاف إلى قسمين، القسم الأول اختلاف التضاد، وهو الذي لا يمكن معه حمل الآية على المعنيين جميعا، لا بد من اختيار إيش معنى واحد في هذه الآية، كما في قول الله عز وجل أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده هو من؟ إما أن يكون الزوج أو الولي على أحد التفسيرين، لا يمكن أن يجمع بين إيش بين الولي والزوج، لا بد من ترجيح أحد المعنيين. طيب، عندنا اختلاف القسم الثاني، اختلاف التنوع. واختلاف التنوع قسمه الشيخ على قسمين، القسم الأول ما يكون أحد القولين هو في معنى القول الآخر، لكن العبارتين مختلفتان، طيب، القسم الثاني من اختلاف التنوع ما يكون معنى أحدهما غير معنى الآخر، لكنهما لا يتنافيان، وهذا على أربعة أقسام. إذن أول شيء القسم إيش؟ ثنائية، تضاد وتنوع. التضاد فيه تقسيم؟ لا، التنوع هو على قسمين. ما يكون إيش؟ من يذكر معنى الأول؟ أيوه، في معنى القول الآخر، لكن العبارتين إيش؟ مختلفة. طيب، والقسم الثاني؟ ما يكون قولان مختلفة. أيوه، غير متضادان. أيوه، لكنهما إيش؟ لا يتنافيان. طيب، كم قسم هذا؟ أربعة. أربعة أقسام. القسم الأول اختلاف العبارة مع اتحاد المسمى. القسم الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه، على سبيل التمثيل، القسم الثالث احتمال اللفظ للأمرين، الرابع اللفظ المقصود به اللي هو المفسر اللي أردنا تفسيره. القسم الرابع التعبير بألفاظ متقاربة لا مترادفة، هذا التأصيل العام عند شيخ الإسلام رحمه الله لمسألة إيش؟ الاختلاف، طيب، ابن جزي طبعا عندنا جملة أمثلة ستأتي معنا الآن في ذكر أسباب الاختلاف. ابن جزي رحمه الله في مقدمة كتاب التسهيل أصل الاختلاف فجعله على ثلاثة أقسام، القسم الأول اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، القسم الثاني اختلاف في التمثيل، والقسم الثالث اختلاف في المعنى، طيب، لو أردنا أن نرجع تقسيم ابن جزي لتقسيم شيخ الإسلام، طيب بعد الأذان نسير لكم إن شاء الله. طيب، نرجع إلى التقسيم الذي ذكره ابن جزي الكلبي، التقسيم الثلاثي هذا، إما أن يكون اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، أو يكون اختلاف في التمثيل، أو اختلاف في المعنى. القسم الأول والثاني يمكن أن تكون من ضمن إيش؟ اختلاف التنوع. والقسم الثالث اختلاف تضاد والاختلاف في المعنى. ثم التأصيل الثالث اللي ذكرناه هو تأصيل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو قريب جدا من تأصيل إيش؟ ابن جزي، قريب جدا من تأصيل ابن جزي. طيب، الاختلاف في التفسير له أسباب، له أسباب. هذه الأسباب هي مرتبطة بماذا؟ بمصدر التفسير، مرتبطة بمصدر التفسير. عندنا مثلا، طبعا نحن سريعا كذا نذكر مصادر التفسير اللي ذكرناها، اللي هي القرآن والسنة واللغة والموضوعات المتعلقة بمعاني النزول، متعلقة بمعاني أو أسباب النزول. طيب، عندنا مثلا المشترك اللفظي، المشترك اللفظي أن يأتي لفظ له أكثر من معنى. أحيانا تشترك هذه المعاني في أصل الاشتقاق، وأحيانا تختلف في أصل الاشتقاق. نبدأ مثلا ليكون أصل الاشتقاق فيها واحد، يعني مثلا إيش في قول الله عز وجل فرت من قسورة، قسورة إما أن يكون الأسد أو يكون الرامي من الرجال، الاشتقاق واحد، ومع ذلك وقع إيش؟ أي وقع الخلاف في هذا المعنى. أحيانا يختلف إيش؟ طبعا المعنى كلاهما إيش؟ كلاهما صحيح ومحتمل، كلاهما صحيح ومحتمل، وهي نوع من إيش؟ من البيان، كلاهما من البيان. أحيانا يكون الاشتقاق مختلف، في قول الله عز وجل إيش؟ مستمر في سورة القمر، إما أن تكون بمعنى قوي أو تكون بمعنى ذاهب زائل، بمعنى ذاهب زائل. إذا قلنا أنها قوي فيكون أصل الاشتقاق من إيش؟ الاستمرار. لا يعني من حيث يعني أصل الكلمة تكون من حيث أمر يمر، يعني بمعنى إيش؟ إذا قوي واشتد، إذا قوي واشتد. وإذا كانت بمعنى اللي هو زائل ذاهب فإنها تكون إيش؟ من مر يمر، من مر يمر. فهنا إيش؟ الاشتقاق إيش؟ اختلف الاشتقاق، اختلف. أحيانا أيضا السبب الثاني من أسباب الاختلاف عودة الضمير، وهذا كثير جدا، عودة الضمير. الأصل أن الضمير يعود إلى أقرب، إلى أقرب مذكور، هذا هو إيش؟ الأصل. والأصل أن الضمير يعود إلى لفظ سابق، يعني تقدم إيش؟ ذكره. وقليل جدا أن يعود الضمير إلى غير مذكور، إلا إذا كان يفهم من سياق الخطاب، من سياق الخطاب. طيب، في قول الله عز وجل وتعزروه وتوقروه، اختلف في الضمير هذا يعود على من، مع اتفاق المفسرين على أن وتسبحوه هذا إيش؟ لله عز وجل، هذا يعني تحرير محل النزاع، وتسبحوه هذا يعود إيش؟ إلى الله عز وجل. لكن وتعزروه وتوقروه هذا قد اختلف فيه، فقيل أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه يعود إلى لفظ إيش؟ إلى لفظ الجلالة. وسبب الاختلاف هنا في تحديد أي المعنيين هو إيش؟ عود الضمير إلى ماذا إيش؟ يعود الضمير هنا. أيضا في مثل قول الله عز وجل هو سماكم المسلمين من قبل، إما أن يكون إيش؟ إبراهيم، وبسبب إيش؟ قول الله عز وجل قبله ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم، واضح؟ الضمير هنا يرجع إلى إيش؟ إلى إبراهيم. طيب، ومن قال أن الضمير هنا يرجع إلى لفظ الجلالة أتى إيش؟ بأول الآية وجاهدوا في الله حق جهاده، أي فيرى أن الضمير هنا إيش؟ يرجع إلى إيش؟ إلى هذا المعنى. فعود الضمير له إيش؟ يعني ثقل كبير في موضوع أسباب إيش؟ أسباب الاختلاف. عندنا أيضا من الأسباب ذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف، ذكر الوصف المحتمل لأكثر إيش؟ من موصوف. في مثل قول الله عز وجل والمرسلات، عندنا المرسلات هنا قيل أنها الرياح وقيل أنها الملائكة، قيل أنها الرياح وقيل أنها الملائكة. سبب الاختلاف أن هذا وصف لم يذكر موصوفه، لم يذكر موصوفه، فوقع الخلاف فيه، فوقع الخلاف فيه. طيب، كلا المعنيان اللي هو سواء الملائكة أو الرياح كلها تقبل إيش؟ هي قابلة لهذا الوصف، قابلة لهذا الوصف. طيب، لاحظ عندنا أيضا سبب مهم للاختلاف، وهو اعتماد أصل المصدر في التفسير. أحيانا المفسر في آية يستعمل يعتمد المصدر اللغوي، ويأتي مفسر آخر فيعتمد لا مصدر السنة. ولذلك نحن نحتاج أيضا في قضية ضبط المصادر من حيث الترتيب والأولوية، ما الذي يقدم منها. طبعا القول باضطراد تقديم مصدر على آخر يعني هذا فيه نظر، لكن لابد من إيش؟ من جمع القرائن حول هذه الآية. مثال ذلك في قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، ابن عباس رضي الله عنه كذلك مجاهد وعكرمة وغيرا من السلف كانوا يقولون إيش؟ عن هول وشدة، قالوا عن هول وشدة. هذا منهم اعتماد على مصدر إيش؟ اللغوي. هذا يعني ابن عباس ومن تابعوا على هذا التفسير اعتمدوا المصدر اللغوي. بينما نلحظ أن مثلا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كما في البخاري اعتمد على مصدر السنة في حديث إيش؟ أيوة، فيكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة الحديث. فهنا مصدر التفسير هنا إيش؟ هنا اختلف. ابن عباس اعتمد المصدر اللغوي، بينما أبا سعيد اعتمد المصدر أي مصدر السنة. أي السنة، المباشر ولا غير المباشر؟ أي غير المباشر. هنا السنة غير إيش؟ المباشر. وهذا يخضع ليش؟ للنقل ولا الاجتهاد؟ أي يخضع للاجتهاد. طيب، أنبه أنا إلى مسألة. طبعا تعرفون يوم يكشف عن ساق صار فيها يعني لغط كثير، يعني لأن مثلا عبارة شيخ الإسلام تيمية يقول إيش؟ أني تتبعت أكثر 100 تفسير فلم أجد يعني آية واحدة تأولها إلا الصحابة على غير تأويلها. فبعضهم أورد عليها إيش؟ يعني بعض المتأخرين أورد تفسير ابن عباس، وأن هذا لأنه كان يعتمد على الأصل أن هذه من آية الصفات، فأورد إيش؟ قول ابن عباس، وأنه تأولها أخرجها عن كونها إيش؟ عن كونها صفة لله عز وجل. فجاء بعض المعاصرين الآن فألف مؤلفات في تضعيف هذا التفسير عن ابن عباس من حيث إيش؟ السند، من حيث الإسناد. نقول حتى لو ضعف من حيث الإسناد عن ابن عباس فقد قال به جمهرة كبيرة من التابعين وغيرهم، وصحة الأسانيد إليهم أيضا، وهم في طبقة يعني لم يدخلها التأويل، يعني طبقة وكلهم أئمة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. طيب، هم لو رجعوا إلى القراءة التي قرأ بها ابن عباس لنحل إيش؟ لنحل الإشكال. ابن عباس كان يقرأ إيش؟ يوم تكشف إيش الآية؟ أيوة، قرأها يوم تكشف عن ساق، يوم تكشف عن ساق بالتاء، بالبناء للمفعول، بناء ليش؟ للمعلوم، بالبناء للمعلوم. هذه قراءة إيش؟ قراءة ابن عباس. لكن هم يعني أخذوا قراءة ابن عباس فنزلوها على القراءة التي تفسير ابن عباس، فنزلوا على هذه القراءة فوقع عندهم إيش؟ الإشكال في الآية. وإلا لو جاءوا مثلا تفسير ابن عباس الذي أخرجه ابن مندة وابن أبي حاتم وغيرهم، فكما ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور أن ابن عباس قرأها بإيش؟ بالبناء للمعلوم، يوم تكشف أي يوم القيامة عن ساق، أي عن هول وشدة. وأصله اللغوي، اللغوي معروف، كشفت الحرب عن ساق، أي كشفت عن هول وشدة. طيب، هذا يعني جملة ما يتعلق بالاختلاف الوارد في التفسير المأثور. قامت؟ طيب، يصير نقرأ الآن التعصيل الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة الاختلاف. قال رحمه الله تعالى: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. القسم الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: قضى أمر. وقال مجاهد: وصى. وقال الربيع بن أنس: أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. القسم الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما،